فالعبد عبد لأنه تذلل قلبه وجوارحه بالاستجابة لأمر سيده. ولهذا لو كان عندك عبد، ما معنى أن فلانا عبد فلان؟ معناه أنه لا يعصيه. لو قال له سيده اخرج إلى البيت فاشتري كذا، خرج. ادخل إلى البيت، دخل. افتح النافذة، أغلق البيت. اخرج ببهائمي، اشتري لي طعاما شرابا. عبد أي لا يستطيع أن يعصي لكمال ذله وكمال محبته. حتى لو أن رجلا عشق امرأة عشقا بالغا يقول أعبدك. وكان في امرأة من المغنيات كانوا يسمونها قديما معبودة الجماهير. فالعبد هو الذي تذلل لسيده بطاعة الأمر واجتناب النهي. فكل أمر أمرك الله عز وجل به فهو عبادة، وكل نهي نهاك الله عز وجل فاجتنابه عبادة. من أكد الأوامر أيها الإخوة التي أمر الله عز وجل بها الدعاء، وهذه المسألة في غاية الأهمية. الناس أيها الإخوة أنتم تعلمون الفرق بين الغني والفقير في الحياة الدنيا، ما هو الفرق؟ الحاجة. الغني لا يحتاج والفقير يحتاج، لهذا الفرق بينهما هو الحاجة. الفرق بين السيد الكبير والرجل الفقير الحاجة. الرجل الكبير لا يحتاج إلى شيء، كله أوامر، لكن الفقير يحتاج، ما يملك شيئا، يحتاج الأكل والشرب، ويحتاج المال، يحتاج من يقضي له مصالحه. فالذي يقول أعطني صار سائلا ذليلا متذللا. تخيل لما رجل يطرق عليك الباب ويقول أعطني مالا لأنني فقير، ما هي الحالة التي يكون عليها؟ منتهى الذل. أراق ماء وجهك لما طرق عليك الباب وقال أعطني. وقال ربكم ادعوني، لأن العبد إذا دعا ربه صار فقيرا متذللا لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فشرع الله لنا الدعاء لأنه ينزل العبد منزلته الحقيقية، منزلة الفقر والحاجة والعوز. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الطغيان إذا ظن العبد أنه استغنى عن ربه. والله عز وجل لم يبتلي الناس بالمصائب إلا من أجل أن يتضرعوا له. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لماذا نزل؟ ليسمع تضرعنا. كثير من الناس إذا رأى المصائب التي تبتلى بها الأمة، رأى ما يحدث في المسجد الأقصى، فإذا قيل ما السبيل إلى النصر، فأجاب أهل العلم أن السبيل هو الدعاء. يقول لك دعاء إيه؟ ولا يدري أن هذه المصيبة إنما ابتلانا الله بها ليسمع تضرعنا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم، لام التعليل ليه؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لو أنهم تضرعوا حال المصيبة لرفعتها. قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني لو تضرعوا حال نزول العذاب لكشفناه عنهم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، لربهم وما يتضرعون. المسكنة عمل القلب، والتضرع عمل القلب والجوارح. وفي غزاة أحد، في غزاة بدر، لم ينتصر المسلمون إلا بالدعاء، ولهذا نسب الله النصر إليه: ولقد نصركم الله. أنتم من انتصرتم؟ لم يقل ولقد انتصر المسلمون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ليه؟ لأن النبي كان دائما التضرع لله عز وجل. هذه العبادة الجليلة أيها الإخوة أضل الشيطان بها بني آدم. إذا نزل بالمرء كرب وشدة يحتاج إلى تفريج كربه، فيدعو غير الله عز وجل. ولك مدد يا رسول الله، أو مدد يا بدوي، أو يا رفاعي، أو أغثني يا رسول الله، يطلبون التفريج من غير الله عز وجل. انظر كيف يعكسون الأمر. الدعاء إظهار الذل. فتخيل لو أن هناك رجل لك عنده حاجة، ملك أو وزير أو نحو هذا، أغلق الباب دونك، أنت تريد المصلحة، فذهبت إلى رجل يدخل عليك، ذل قلبك وذل لسانك يكون لمن؟ لا يكون للملك، يكون لمن يدخل عليه. يقول له ذكره بحاجتك، ألا فقير فذكره. فصار الذل والتضرع للواسطة وليس للملك، لأنه لا يراه ولا يسمعه. والله لا يغلق الأبواب أمام أحد، فلماذا تصرف الذل لغيره؟ تقول يا رسول الله ندب، فرج كربي. لماذا هذا الذل لعبد مثلك؟ لهذا قال النبي: من لم يسأل الله يغضب عليك. وأنا أدلك على قبح هذا الفعل حتى تعلم أن هذه الأمة ابتليت بأمراض كثيرة بتمزيقها، ولولا أن الله يلطف بنا ما صار لنا وجود. الله عز وجل لم يعط أحدا من بني آدم العلم بجميع لغات العالم، حتى ولا سليمان. سليمان علم منطق الطير، أما العلم بجميع لغات بني آدم هذا لم يكن لأحد. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. موسى عليه السلام كان يتكلم العبراني، لم يكن يعرف العربية، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل باللغة العربية. وبنت العرب تتعلم لغة ثانية، تتعلم عن طريق الاكتساب، وقصارى جهد تتعلم لغة اثنين ثلاثة ولا تكون مجيدا لها كإجادة أهلها. المقبورين من الموت المستغاث بهم كالأنبياء والحسين والهؤلاء ما كانوا يعرفون إلا اللغة العربية. في صحيح في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن ثابت: يا زيد تعلم لغة يهود فإنني لا آمنهم على كتابك. أنا لا أعرف اللغة العبرية فربما يحرفون، فتعلم اللغة. قال: فحذقتها في ستة أشهر، فكنت أكتب إليهم وأقرأ لهم. النبي لم يكن يعلم السريانية ولا العبرانية، وهذه نصوص واضحة. بل أيها الإخوة، اللغة العربية دي واسعة جدا، ممكن إنسان يبقى عربي وهناك ألفاظ وعبارات لا يعلمها. يعني مثلا في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الحنتم والمزفت والمقير. حد عارف معنى العبارات دي؟ أهو أنتوا عرب. هذه لغة عربية. ما معنى الحنتم؟ تقلب كفيك عدلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في زمان سليمان، وهذا الحديث يرويه أبو هريرة، كانت امرأتان متآخيان ومعهما طفل، فعاد الذئب على معهما طفلاهما، فعاد الطفل الذئب على طفل فأكله، فبقي طفل، فتخاصمتا إلى داود عليه السلام، فقضى بالطفل للبنت الكبرى، فتخاصمتا إلى سليمان عليه السلام، فلما سمع القصة قال: آتوني بسكين أشقه بينهم نصفين. فقالت الصغرى: هو له. فقال: أنت أمه، لأنها أمه حقيقية أول ما علمت أنه سيموت، قالت: هو لها حتى يعيش طفلها. فاستدل برقة القلب على أنه ابنها. أبو هريرة يقول: والله ما سمعت السكين إلا الساعة، وما كنا نسميها إلا مدية. يعني أبو هريرة لو قلت له أعطيني السكين يقول: وما السكين؟ ما يعرفش اللفظ دي وهو عربي. الموتى كالحسين مثلا، المسلمون في كل زمان، مسلم عربي، مسلم انجليزي، مسلم فرنسي، الماني، ايطالي، لو انهم جميعا بداوا يقولون: مدد يا حسين. العربي بلغه العربيه، والفرنسي بلغته الفرنسيه، والالماني بلغته الالمانيه. هذا المقبور الميت لا يعرف اللغات، فكيف يغيث الاجنبي الذي لا يعرف له لغه؟ يصلح هذا؟ لا يصلح، الا اذا اعتقد انه اله يعلم جميع اللغات. لكنك لو ظننت انه بشر له قدره معلومه علمت ان هذا ضلال في الدين وسخط بالعقل. الماني يقول: اغثني، وما يدريه بهذه اللغه حتى يغيثه. فلا يمكن أن تستغيث به إلا إذا اعتقدت أنه كربك يعلم كل شيء. بل أيها الإخوة، السمع والعقل للكلام، بنو آدم لهم طاقة معلومة. قال الله عز وجل: وما جعلنا لرجل من قلبين في جوفه. يعني أنا الآن لو أستمع وكلمني رجل من عن يميني ورجل من عن شمالي ورجل أمامي، ما أعرفش حاجة، لازم أسمع واحد فقط حتى أفهم، لأن الله لم يجعل لي قلب يعقل إلا قلب واحد، فلا أسمع واحد بس. من الذي يسمع جميع اللغات في وقت واحد؟ رب العالمين. أما هذا الميت له قلب واحد، يدخل الناس عند الضريح يحيطون به ويتكلمون في وقت واحد، ناهيك بالذين هم خارج الضريح في بلدانهم، كل يقول: مدد يا حسين مثلا. اللي عاوز ولد، واللي عاوز يفرج كربه، واللي ينجح في الامتحان، واللي يسر له زواجه، واللي عاوز غلام مش بنت، في وقت واحد وهم يقفون حول ضريحه يتكلمون في وقت واحد. الذي يتكلم سرا، والذي يتكلم جهرا، والذين هم خارج مسجده وقبره على اختلاف البلدان، هل هذا الميت له عقل يعي هذه اللغات في وقت واحد؟ بحيث أننا لو دخلنا جميعا نحن هذا الجمع عند ميت، فكل واحد طلب حاجة، هل يستطيع أن يسمعنا جميعا في وقت وأن يميز الأصوات؟ ده صوت فلان وهذا صوت فلان، هذا صوت رجل وذاك صوت امرأة، ولا يخلط بين طلباتنا، كل واحدة وحادة مختلفة. لا يعلم هذا إلا الملك، يحاسبنا في وقت واحد ويسمعنا في وقت واحد. فأنت لا تقول مدد يا سيدي الفلان أو أجسني إلا إذا اعتقدت أنه كربي، بحيث أنه يسمع الجميع في وقت واحد ويميز الأصوات ويعلم الحاجات، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين. فمن اعتقد هذا في ميت فقد شبهه بربه، وهذا هو عين الإلحاد في دين الله عز وجل. لهذا كان دعاء غير الله عز وجل من أقبح الذنوب. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. انظر إلى ربك، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عبد مثلك له طاقة وسمع محدود وبصر محدود. فمن اعتقد غير هذا فقد شبهه برب العالمين، وكفى بذلك ضلالا وخسرانا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، ذكرنا أن لغة الكلام لا يحيط بها أحد. في لغة يتخاطب الناس بها، لغة الإشارة، حتى الذين يتكلمون يتعاملون بها. عائشة رضي الله عنها تقول: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر علي، على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا مسندته إلى صدري، وهذا في لحظات الموت، ومع عبد الرحمن سواك يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده يعني نظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك مدى النظر، فقلت: أآخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، لم يقل أشار. فالإشارة دي لغة. وفي صحيح البخاري أن رجلين تخاصما في المسجد في دين عليهما، كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حذر، فلما علا صوتهما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا كعب، ضع من دينك هكذا، إشارة، أي الشط يعني النصف. فهذه لغة فهمها النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يتخاطبون بالإشارات، إما إشارة بالرأس أو إشارة باليد، أين فلان ولا كيف، فتفهم هذه الإشارة، مع كمان يفهم أنك تقول نعم، مع كمان يفهم أنك تقول لا، وأنت متكلم. طب الآخر كيف يتكلم؟ بالإشارة، لغة. طب أنا عشان أفهم الإشارة لازم أرى، أبصر بعيني. طب هذا الآخر إذا أراد أن يستغيث ببيت ماذا يفعل؟ ولا إحنا نقول اللي مفتح بس واللي بيتكلم هو اللي يستغيث والتاني لا؟ يستغيث بالإشارة. هل الميت يبصر على بعد المسافات؟ هل يراه؟ هل يفهم هذه اللغة وهو ميت؟ لا يفهم هذه اللغة إلا الذي خلق الإنسان. الإنسان له سمع محدود مهما كان أمره، وكلامه له صوت يصل إلى حد معين. أما رب العالمين كما قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. المناسبة، نزلت المرأة تشتكي زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام، عائشة في داخل الحجر فلم تسمع، وأنزل الله: قد سمع الله قول الذي تجادلك. طب في امرأة في الدنيا أكرم على الله من عائشة؟ قالت يا ستي يا نفيسة، يا ستنا زينب، لا نفيسة ولا زينب ولا امرأة مثل عائشة، لأن النبي يقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وعائشة لم تسمع. سبعاء له قوة، قوة إدراك. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه، فجاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فاستمر النبي في حديثه ولم يجب. الصحابة سمعوا سائلا يقول متى الساعة والنبي لم يرد، فماذا قال الصحابة؟ اختلف، فبعضهم قال سمع النبي ما قال الرجل وكرهه، وبعضهم قال بل لم يسمع. ما معنى هذا الكلام؟ أن الصحابة كانوا يعلمون أن النبي سمعه له قوة، ممكن يسمع بعض الكلام وممكن لا يسمع، وأن الذي يسمع جميع الكلام على بعد المسافات هو الله فقط. أنت الآن في مكان بعيد، الميت المقبور بينك وبينه آلاف الكيلومترات، وتقول يا رسول الله وهو في المدينة هل يسمعك؟ على بعد المسافات يا حسين أيسمعك؟ وهو لو كان حيا لا يسمعك. أي إنسان لسمعه طاق، لكن الذي يسمع ولا يحول بينه وبين السمع مكان هو الله عز وجل. أما أي بشر لسمعه طاق ولبصره طاق بخلاف ربه، فما معنى أن يقول الناس مدد يا حسين أغثني يا رسول الله وبينه وبينهم مسافات شاسعة طويلة لا يمكن أن يسمع؟ ولهذا يقول الله عز وجل مقرعا يقول ألهم أرجل يمشون بها؟ الميت هل له قدم يمشي عليها؟ ألهم أيد يبطشون بها؟ ألهم أعين يبصرون بها؟ ألهم آذان يسمعون بها؟ الميت انقطع أمره، وكون النبي في قبره حي، حياة مات بالقبر مش حياة نسيبنا، ولو كانت حياته في قبره كحياته الآن لمات، لأننا لا نحيا بدون طعام وشراب، أين طعامه وشرابه في القبر؟ حياة تناسبه، كما أننا في القبور منا من يعذب في قبر، لكنك لو فتحت القبر وجدت عظم الرميمة، القبر له حالة تخصه، فلا تستغيث بغير الله إلا إذا خلعت عليه صفات ربك. لهذا كان الدعاء لغير الله جريمة كبرى، جريمة كبرى، لأنك تشبه المخلوق بالخالق. إن المخلوق لا يقدر على دفع الظلم عن نفسه، فكيف يدفعه عنك؟ أنت في ورطة، تقول يا بدوي لأنك مظلوم، ده رب العالمين يقول في القرآن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء، يقتلون الأنبياء، وقال تعالى يقتلون النبيين بغير حق، وقال لبني إسرائيل فلم تقتلون أنبياء الله بالجمع، هؤلاء الأنبياء الذين قتلوا لماذا لم يدفعوا عن أنفسهم القتل؟ لم يستطيع وقتل، قتلوا بيد أعدائهم، فأنت إذا طلبك العدو تقول يا نبي أجثني وقد قتل مثلك ولم يقدر على دفع الظلم عن نفسه، كما قال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هو مثلك يستسلم النصر، لا أحد ينصر نفسه. وهذا في القرآن، ألا تعقلون؟ نبي لم يقدر على دفع القتل عن نفسه، أيقدر على تفريج كربك؟ ولهذا يقول النبي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا مسه السوء ولم يقدر على دفعه، أيقدر على دفع سوء يمسك؟ بل إن الحسين المستغاث به قتل وقطعت راسه ولم يقصر على دفع القتل عن نفسه وكان حريصا على ذلك، بل كان يقول كفوا عني ولا أقاتل فأبوا، كان يقول خذوني إلى يزيد فأبوا. فلما تتورط تقول يا حسين مدد، إن هذا ضلال في الدين وسفه في العقل. هذا أيها الإخوة ملآنة ديار المسلمين به، عشر معشار هذه الجريمة كفيلة بهزيمة المسلمين هزيمة منكرة. فمن أراد النصر على العدو فليبدأ بتعبيد الناس لربهم. لو أننا جميعا وقفنا صفا للقتال وقلنا اللهم نصرك، وقال رجل انصرني يا رسول الله، هل ينصرنا الرب وبيننا من أشرك به؟ هذه مصيبة. عبدوا الناس لربهم، ابدأوا بدعوة الناس إلى التوحيد الذي بدأ به الرسل. فإذا عبد الناس أنفسهم لربهم نصرهم بغير يد منهم، بأي قوة وبأي عدد، وبغير ذلك لا تقوم النصر. فإن النصر لا يتنزل إلا على مؤمن موحد، كما قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما تدعو غير الله عز وجل ثم تروم النصر، هذا كمن يصبخ الصخر يلتمس أذنه، كمن يريد أن يصبخ الصخر أو الحديد. عبدوا الناس لربهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المدينة أول ما دخل فقال يا أيها الناس اعبدوا الرحمن وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم انصرنا على عدونا وعدوك، اللهم انصرنا على عدونا وعدوك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل تدميره في تدبيرهم. اللهم يسر لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر وأكبر.